السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيننا وإياكم بزينة الإيمان، ونسأله سبحانه وتعالى أن يمن علي وعليكم في بكورة هذا اليوم وكل يوم بعلم نافع وعمل صالح ورزق طيب مبارك. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا المجلس من المجالس التي بها نذكر في الملأ الأعلى ذكرا حسنا، وأن ينزل علينا سكينته، وأن تغشانا رحمته. طيب الله أوقاتكم، وطهر الله قلوبكم، وأصلح بالنا وبالكم، وزين الإيمان في قلوبكم. هذا اللقاء هنتكلم فيه عن أمر استثنائي لضيق الوقت، يعني كثير من الناس محتاج يسمع الكلام دوت، خاصة إن هو مقبل على اختيارات، فهو محتاج حد يساعده في الاختيارات. فسنرجئ الكلام على آية سورة النور إلى لقاء الأسبوع القادم إن شاء الله. أعرف إن في ناس كتير منكم جاية متشجعة إن هي تسمع بقى تفسير الآية، بس أكيد أنتوا وصلتم بسبب همتكم لمعنى الآية، وبدأتم تطبقوا التشريفات التكليفات اللي انتوا خدتوها، فأكيد وصلتم لكل خير. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يستركم ويزين الإيمان في قلوبكم، ربنا يحفظكم ويبارك فيكم. طيب، النهاردة هنتكلم عن إيه؟ هنتكلم عن الجماعة اللي ربنا يسر لهم الخير، من عليهم واجتازوا مرحلة من حياتهم وهي مرحلة الثانوية العامة. فيا ترى نقول لهم ايه ويختاروا ايه، والتخصص اللي يفيدهم، والكلية اللي ممكن تساعدهم. انا هتكلم النهاردة ان شاء الله في اللقاء ده في ثلاث محاور للغالب. المحور الاولاني وهي إرشادات لضبط المفاهيم والبوصلة. فهنتكلم في البداية عن إرشادات في النقطة دي، وبعد كده هنتكلم عن المحور الثاني، هنتكلم على أوهام نحاول بقدر الإمكان نفرق بينها وبين الحقائق، فأوهام لا حقائق. الحاجة الثالثة هنتكلم عن نصائح لاختيار التخصص. ربنا يجعل يعني في لساني ما ينفع المستمعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لنا ولكم التوفيق. فإيه اللي هنتكلم فيه النهاردة؟ قلنا أول حاجة هنتكلم في مفاهيم. المفاهيم دي لو اختلفنا فيها فغالبا باقي اللقاء هنختلف فيه. ابتداء أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع، وبقول للي جايب 95% واللي جايب 50%، مفيش حد أحسن من حد، غريبة دي صح؟ بنقول للاثنين هو خير لك. ليه؟ لأن اللي قال كده محمد صلى الله عليه وسلم، قال عجبت لأمر الله للمؤمن، عجبت لأمر الله للمؤمن. النبي صلى الله عليه وسلم بيتعجب من تقدير الله للمؤمن، عجبا لأمر المؤمن. إيه بقى؟ ليه؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أصابته سراء، يعني جايب 95%، شكر، وإن أصابته ضراء من وجهة النظر جايب 50% صبر. فيقول وفي كل خير، وفي كل خير. مين اللي قال اللفظ ده؟ لست أنا المتكلم، ولكن أنا ناقل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وفي كل خير، تمام كده؟ طيب ليه يقول الألباب في كل خير؟ اللي هيفهم إجابة السؤال ده خلاص البوصلة هتتظبط إن شاء الله. هل لأنه ده اختيار ربنا؟ نعم ده من ضمن الحاجات، لكن في معنى أكثر أهمية. إيه هو بقى المعنى ده؟ هو أنا مخلوق لي، لماذا خلقني الله؟ ولماذا أتى بي إلى هذه الدنيا؟ ليه ربنا سبحانه وتعالى جابني في الدنيا دي؟ جابني اختبار. ربنا خلق الموت والحياة ليبلوكم، يعني ليختبركم. طب ايه هو الاختبار؟ هو اختبار العبودية. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يعبدون دي يعني أنا هعمل الحاجة الصح في كل اختبار ربنا هيقدره عليا. فأنا ربنا قدر عليا اللي أنا أجيب 95%. في واحد هيقول بمجهودي أتيته على علم عندي، أداه فاشل في الاختبار. ليه؟ مع أنه هو اختبار العبودية ده كان اختبار ففشل فيه وسقط فيه. وفي واحد لما شاف النتيجة وجاب 95-98 شكر، شكر بقلبه اعترافا وامتنانا ان هو اللي فيه ده نعمة من الله سبحانه وتعالى، انا ما عملتش حاجة كله منه، وذكر ده بلسانه واستثمر النعمة دي في طاعة ربه. فعمل اللي عليه كعبودية، صح؟ لما رزق السراء كان عبدا. طيب لما ابتلي بالضراء عمل ايه؟ صبر، برضو عمل العبودية. فانت قمت بالمطلوب منك مع كل اختبار، عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم بيريحك بيقولك إيه؟ في كل خير. طيب والنبي صلى الله عليه وسلم الآباء والأمهات والشباب والفتيات بيقول لنا إيه؟ من رضي فله الرضا. أنت هترضى بتقسيم الله؟ فله الرضا. طيب واللي مش راضي ومن سخط فله برضه هياخد إيه؟ السخط. يا عم تاخد السخط، عبد رزقه في الحياة السخط، هيعرف يعيش ازاي ده؟ كيف ستعيش بالله؟ قل لي. لكن مين اللي عاوز يكون عايش اغنى واحد على وجه الارض؟ كلكم غالبا كلكم تتمنوا هذا الامر، صح؟ ارضى بما قسمه الله لك تكن اغنى الناس. كل الامهات وكل الاباء ما تقوليش أنا راضي وحضرتك وشك، يعني كل الناس شايفاك أنك مدي وش زي ما بقوله خشب، حضرتك فاصل، حضرتك واضح جدا أنك لو كان ابنك جاب درجة تانية كان بيبقى واضح على تقاسيم وجهك. لكن كل الأمهات والأباء مش يجي يقولولنا إحنا راضين وعاملين أحزان وعاملين ميتم في المأتم في البيت ويجي يقولوا إيه احنا راضين. لا، محمد سيد الراضين كان يقول ايه؟ ان لم يكن بك غضب علي فلا ابالي. اهم حاجة انك تكون راضي يا رب، مش انا اكون راضي، لا، انك تكون انت راضي عني يا رب. ايا كان التقدير ايه، ايا كان التقدير ايه. فالنقطة دي مهمة جدا. والقاعدة اذا بذل المجهود فرض بالموجود، إذا بذل المجهود فرض بالموجود. على فكرة النجاح الحقيقي، النجاح الحقيقي ليس في النتيجة. ولذلك الآباء اللي بيدوا أولادهم هدايا على النجاح، يعني دول ممكن يكونوا بيأذوا أكتر ما هم بيربوا. اللي بيدوا أولادهم هدايا على النجاح أنا شايف إن دول بيأذوا أكتر ما هم بيربوا. طيب على فكرة النجاح ده المفترض هو لوحده هديتك، النجاح هو هديتك. لو انت عاوز تدي هدايا، تدي هدايا على المجهود، تدي هدايا على حتى سبحان الله يوم القيامة نتيجتك على السعي ولا على النتيجة؟ جوائزك هتكون على ايه؟ على السعي. وقال ليس للإنسان إلا ما سعى. فدي النقطة المهمة الأولى، إن حضراتكم كلكم تكونوا واخدين بالكم منها، إذا بذل المجهود فرض بالموجود. طب لو لم يبذل المجهود، هتعرف أقول لك إيه دلوقتي بعد شوية. طبعا محدش هيفهم كلامي وهيبقى قاعد مرتاح وساكن القلب وهادئ العقل ومستمطر رحمات الله وهو مشوش عنده هو اتخلق ليه. يا جماعة الثانوية العامة دي للأسف شديد احنا اللي كبرناها، احنا اللي بنعمل لقاءات مع البنات والولاد وهم طالعين من امتحان الكيمياء والفيزياء، واحنا اللي بنتصل كهيئات عالية جدا في الدولة بالأوائل على الايه. لا دي مرحلة عادية خالص، محدش بيعمل كده في كل دول العالم المحترمة، اللي هي يعني محترمة اقصد في باب التعليم، محدش بيعمل كده. لكن الثانوية العامة هي محطة وانت ماشي في طريق العبودية، هتقابلك دخلت مونت بنزين واديك ماشي، والله يا بنزين ما كانش دخلت مش كانش معاك فلوس، اتضحك عليك وعملت بنزين مغشوش، كان في اي حاجة فبتنقط فالبنزين وقع على الارض، في الاخر انت على الطريق، هنشوف بنزين تاني ونتحرك، بس انا على الطريق. واخدين بالكم؟ فاوعوا تكونوا عاملين زي البنت اللي بتتأخر زواجها فالنور بيقطع في حياتها، فبتحس ان هي خلاص اتدمرت. ليه؟ لان هي خدت ان الحياة هي الزواج، فلو مفيش زواج وما عادش في حياة. لا، هو الزواج محطة وليس حياة. الثانوية العامة محطة، وياريتها محطة كبيرة كمان، ده محطة بسيطة خالص، بس هي في ناس ده انت هتنفخ في عقل حضرتك ان هي حاجة ضخمة. يبقى النقطة الاولى وفي كل خير. طيب النقطة الثانية، النقطة الثانية هنقولها بعد ما نقول الحديث، نقول الحديث وبعدين ناخد منه الفائدة. الحديث بيقول لنا ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيحكي لنا كرامة ما حصلت لشاب. الشاب ده كان لسه رضيع، كان رضيع، حصلت له كرامة غريبة جدا جدا جدا. ايه هي الكرامة دي يا سادة؟ ان ربنا انطقه وهو رضيع، ربنا انطقه وهو رضيع، لسه شاب صغير تكلم في المهد. ايه قصته باختصار؟ في امرأة كانت بترضع ابنها، وبعدين مر عليها راكب، واحد راكب كده في قبها وماشي وبتاع، فقالت اللهم لا تمت ابني حتى يكون مثل هذا، اللهم لا تمت ابني حتى يكون مثل هذا، يعني يا رب خلي ابني زيه. فالولد ربنا أنطقه كرامة من عند الله سبحانه وتعالى، زي ما أنطق عيسى، قال اللهم لا تجعلني مثله يا الله. ثم رجع في السدي، يعني رجع تاني يكمل رضاعة، ومر بامرأة تجرجر ويلعب بها، يعني بنت صغيرة قاعدين يضربوها ويجرجروها الأرض، فقالت اللهم لا تجعل ابني مثلها. فالولد راح سايب السد أم وقال اللهم جعلني مثلها، لا حول ولا قوة إلا بالله. فالأم اتجننت، فلاحت قالت ولم ذاك؟ فقال الولد الراكب جبار من الجبابرة، وهذه الأمة يقولون لها سرقت زنيت وهي لم تفعل، وتقول حسبي الله حسبي الله. سؤالي بقى يا أولي الألباب، هل البنت دي محل قدوة؟ هل البنت دي محل قدوة إن احنا نقتدي بيها ونتأسى بيها ونتمنى نكون زيها؟ ربنا ينطق غلام في سن الرضاعة عشان يقول لنا إن يزبط لنا ضبط المعايير وضبط موضوع مين القدوات، مين القدوات. لأن في ناس للأسف الشديد عنده لخبطة عالية جدا في الموضوع دوت، هو في ذهنه اللي جابه 98 اللهم اجعلني مثله. يا سيدي مين قالك ان يكون هو الخير فينا؟ مين قالك ان الراكب اللي انت شايفاه ده هو كل حاجة؟ لا، اضبط القدوات. مش معنى كده ان كل اللي بيتفوقوا راحوا في حاجة، لا مش اقصد كده طبعا، واكيد انتوا فاهميني. لكن الانجازات الدنيوية لا تعتبرها الشريعة الا بمويه بخلفيات مرتبطة بالسماء. الله سبحانه وتعالى قال أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام. دي إنجازات ولا مش إنجازات؟ كانوا زمان قريش قاعدين يهتموا بالإيه؟ بالبيت الحرام، ويهتموا مش عارف، فواخدين السقاية وواخدين معاني الحجابة وواخدين بقى إيه؟ سمت عام كده وإنجازات عام وصدارة عالية قوي. فربنا بيقول لهم هو الإنجازات دي ولا شيء قدام الإنجاز التاني. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام، أنتوا فاكرين دي إنجازات؟ كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون، قد يستوون عندك لكن لا يستوون عند الله. هو دي وهو ده اللي يبقى شغلك. في يوم من الايام النبي صلى الله عليه وسلم بيقول للصحابه من تفقدون، انتوا فاقدين مين في المعركه، مين مات في المعركه؟ قالوا له نفقد فلان وفلان وفلان وفلان. فيرجع لهم تاني ويقول ومن تفقدون، فقاعدين يقولوا كل الناس، فقالوا يا رسول خلاص احنا خلصنا لا نفقد احد. قال ولكني افتقد وافقد جليبيب. يا النبي صلى الله عليه وسلم بيفتقد شاب اسمه جليبيب. شاب هو مظهره ما كانش يهتم بيه، يعني شاب عادي أصمر اللون، حدش واخد باله منه، فقير حدش ياخد باله منه. فكأن النبي يقول هؤلاء هم محل ليه؟ محل الاهتمام، هو ده محل القدوة. ولذلك لما نزلت سورة عبسة وتولى كانت تعاتب النبي صلى الله عليه وسلم وترشد الأمة ان ايه هم دول اللي تهتم بيهم. انجاز اصل احتمال ابو عتبة وابو جهل ييجوا ويسلموا وانا قاعد معاهم، وده هيجي ابن ام مكتوم يشغلني. فتنزل الصورة تقول لنا لا، انتبه مين المقدم عندنا، مين الاول والاخر والظاهر والباطن؟ اليس الله؟ اليس الله؟ الله يقدم من ويؤخر من؟ ولقد علمنا المستقدمين منكم. ربنا يعلم مين اللي يتقدم ومين اللي يستحق اللي التقدم. هو ده اللي لازم يكون من الحاجات اللي تكون انا عشان عم اجي اقول لحضرتك تختار تخصصك ازاي تبقى حضرتك الدنيا هاديه. النبي صلى الله عليه وسلم يموت 70 واحد من اصحابه في احد، الناس ميتة هيفحروا ازاي بقى الصحابة وتعبانين وبتاع، فيقول لهم خلاص كل 2-3 يدفنوا في قبر واحد، بدل ما نحفر 70 حفرة خلاص نفحر تلت الحفر دية وكل 2-3 مع بعض. فييجوا الصحابة يعملوا كده، عاوزين ندخل بقى في القبر، ندخل مين؟ مين الأول اللي ينزل للنعيم الأول؟ مين فيهم اللي ينزل يقول قدموا أكثرهم أخذا للقرآن؟ ياه، كأن النبي بيربينا على مين اللي يتقدم ومين اللي يتأخر، مين اللي ان انت تبقى دايما حريص انك تغبطه. يقول لا حسد الا في اثنتين، رجل حصل على 95% ورجل رزق الطب بلا دفع مصاريف، صح كده؟ هم دول اللي تغبطه، هم دول اهل الغبطة، هم دول اللي ربنا قال فيهم وفي ذلك فليتنافس. لا والله، لا والله. مين يا رسول الله؟ الأهل الغبطة. الأهل الغبطة رجل آتاه الله، واحد خد مال وواحد خد القرآن، واحد خد القرآن ويعمل به، واحد خد المال وينفقه في زائه في سبيل الله. مرة في يوم من الأيام سعد بن أبي وقاص شايف أن ليه فضل على غيره. ليه؟ كان جايب 95%، جايب 98%، جايب 99%؟ لا، عشان كان بيجاهد في سبيل الله، فبيقول يعني أنه هو قاتل وكان في الصفوف الأولى وكان بيقاتل وكان من حامية القوم، كان إيه؟ من الناس العالية جدا يعني في المعركة. فوجد النبي بيقسم الأسهم والغنيمة بالتساوي، فرأى أن له فضلا على من دونه، يعني هو ليه فضل أعلى. فقال له النبي: ابغون الضعفاء، وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ يا سلام على الكلام والموازين والضبط. قول له: انتوا فاكرين يا جماعة، احذروا القدوات الموهومة. احنا للأسف الشديد رفعنا توقعات وتعلقنا، التوقعات والتعلقات هي اللي مدمرة الأزمة. انت حضرتك حضرت عفريت، والله الإسلام بسطها وانت اللي صعبتها، فجاي تقول الدنيا باظت. زي موضوع الزواج كده، الإسلام يسره خالص واحنا عصرناه خالص، وبعدين نقول ايه؟ بنتنا مش لاقي حد عريس ولا أولادنا لاقين حد. مين اللي عمل كده؟ مش الإعلام بس، الإعلام عمل كده وانت اديت لايك للإعلام بالإيه؟ بالسلوك العملي بتاعك. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول: هل ترزقون؟ يا على كلمة ترزقون دي، ترزقون؟ انت شايفة ابنك ده ضعيف، وابنك ده دمر الدنيا، وبنتك ديت خلاص يا ستي، لعل قصد رزقك كله يكون في الفكرة دي. طبعا أنا مش جاي أقول للناس مبروك أنكم جبتوا مجاميع، أن أنتم قصرتم، لا، بس عارفين حديث: لولا تذنبوا لذهب الله بكم وأتى بقوم يذنبون، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وأتى بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. هل الحديث ده بيحس الناس على الذنب، ولا الحديث ده تلطيف لمن وقع في الذنب؟ فندرك كويس قوي يعني السياق اللي أنا بتكلم فيه. فالنقطة الأولى اللي أنا عاوز أقولها وقلتها لكم في البداية، إن أول حاجة وفي كل خير. الفايدة الثانية أو الإرشاد الثاني اللي بقوله لحضراتكم: احذروا القدوات الموهومة. ما تعملش لنفسك قدوة موهومة وتعملها لابنك وتبدأ بقى حياتك كلها تظل تبحث وتجري وراها. وده للأسف عشان غياب سؤال: هو أنا اتخلقت ليه؟ هو أنا اتخلقت ليه؟ ففكرة أن أنا وهمت بنتي أن الطب هو كل حاجة، وأوهمت ابني أن الهندسة كل حاجة، وأوهمت مش عارف مين ان الكليات الامنية هي كل حاجة، وان رزقك في الحقصة دي، فلما فلتت الحاجات دي الدنيا انهارت. لا، هي دي مشكلة عند حضرتك في منظومة اللي البوصلة اللي حضرتك علمت ولادك فيها، هي دي مشكلة عند حضرتك حقيقية. وعلى فكرة هي مشكلة كمان ذهنية عقلية قبل ما تكون كمان مشكلة شرعية، يعني من ناحية الواقع ومن ناحية التفكير العقلي الكلام ده مش صحيح اللي حضرتك بتعمليه. وهنتكلم دلوقتي عم نيجي نقول ايه في الحاجات الموهومة. الارشاد الثالث اللي بقوله، وهو انك تدرك وتعيش على معنى هذه الآية، وهي قول الله سبحانه وتعالى: أليس الله بكاف عبده؟ يا سلام، ايه حدود ملك ربنا يا جماعة؟ ما هي حدود ملك الله؟ ما هي حدود غنى الله؟ ما هي حدود كرم الله؟ ما هي حدود رحمة الله؟ ما هي حدود أرزاق الله؟ إيه حدوده؟ ملوش حدود؟ طيب انشغل بعبوديته، يكفيك ربك، يكفيك. انشغل بما بين يديك وهي المذاكرة، لا بما ليس لديك. أرزاقك بكرة هيحصل إيه بتاع ديش بتاعتك، مش بتاعتك. ومن جعل الهموم هما واحدة هم الآخرة. خلي بالك انت عايش ثلاث حياة: حياة في الدنيا، حياة في البرزخ، حياة في الآخرة. ممكن ماما وبابا مرسخ لم يرسخوا انك حضرتك هتعيش في البرزخ، والله اعلم هتعيش قد ايه، يا ترى هتقعد 6-7 قرون ولا 9 قرون ولا 100 قرن، هتقعد 100 سنة في قبرك. فاكر جدك العاشر؟ ما تفتكروش انت، على فكرة ماما ما تفتكروش، لان ماما ما تعرفش اكتر من جدك السادس اسمه ايه، جدك السابع ده في تربته، حاسس بيه؟ تتخيل ان هو مشغول دلوقتي، ان هو ما كانش موفق في الوظيفة؟ انت فاكر كده يعني؟ انت فاكر خالك اللي مدفون بقاله 10 سنين، وعمك اللي مات من 2-3 سنين، واخوك اللي مات من شهور؟ تفكر الناس دي، ربنا يرحم الجميع، تفكر الناس دي دلوقتي كل المقابلين مشكلة ضخمة جدا في قبورهم، لان ما كانوش حصلوا على وظيفة كويسة، عندهم مشاكل كبيرة جدا عشان مجامعهم ما كانتش قد كده، ولا ايه الموضوع؟ ولا ايه الموضوع؟ كان احد السلف زار واحد من اهل الدنيا، فلما بيزوره هو في النزع في اخر حياته، فكان الرجل ده بيتمنى ان يكون على عمل واعتقاد الناس، فقال كلمة جميلة جدا، الناس الملتزمين يعني، فقال كلمة جميلة جدا: الحمد لله الذي جعلهم يتمنون عند موتهم ما نحن فيه ولا نتمنى ما هم فيه. سبحان الله. حد من الشباب من أهل الاستقامة لي أحد أعمامه في المناصب الحساسة جدا يعني، وكان من أكتر الناس يعني حريص إنه وينصحه إن يحلق لحيته وما يكملش في الطريق ده، ويبني ويبني ويبني. لما مرض مرض الموت وهو بيزوره، فأولاده كلهم بقى من أهل المناصب الدنيوية العالية يعني، فكلهم قاعدين وبتاع، وده قاعد بيه مال يعني يذكر عمه بالله والكلام ده. فعمه قال ايه الكلمة بقى؟ قال لهم: ده الوحيد اللي مشي في العيلة صح، ده الوحيد اللي مشي في العيلة صح. كل حاجة اتكشفت، بصرك اليوم حديد، خلاص نسأل الله ان يرحم الجميع. فاحنا اللي عاوزين نقوله لحضرتك ونقوله لحضرتك، انت حياتك الدنيا هتعيش قد ايه؟ اولا مجموع السنوي ده صدقني انت لو هتعيش 70 سنة، مجموع السنوي ده لن يؤثر في المستقبل الجاي بنسبة 5%، لان اثر، لن يؤثر في نجاحك 5%، لان النجاح مش في مجموع، النجاح في شخصك بعد توفيق الله، النجاح مرتبط بالشخص مش مرتبط بالمجموع، وزي ما نيجي يعني مش عايزين نحرق حاجة دلوقتي. فانت عندك حياة برزخ، وعندك بقى ايه؟ يوم قيامة، ثم عندك استقرار في دار الخلد يوم القيامة 50,000 سنة. يا ترى اللي جايب 68 واللي جايب 86 هيبقى في فرق بينهم في وقفة يوم القيامة؟ عشان المجموع يعني اللي جايبين 86 هيقفوا في حتة مثلا ورا ابن سينا مثلا، ودول هيبقى. إذن لازم نكون احنا مدركين كويسين كويس قوي ان من جعل الهموم هما واحدا هم اخرته كفاه الله، شفتوا اليس الله بكاف؟ كفاه الله جميع همومه، هموم الدنيا بقى. همك ايه بقى؟ ايه همومك الدنيا؟ عاوز ربنا يكفيك؟ خلي بصلتك واحده، خلي بصلتك ايه؟ واحده. واحد بيسأل هو ابن سينا عدل؟ انا ما قلتش ابن سينا عدل يعني، هو اللي هيقف ورا ابن سينا يعني هيخش الفردوس الاعلى، فاحنا مش في حته دلوقتي مين ابن سينا، هو خلاص اهو دخل في مكانه. اذا الارشاد الثالث: اليس الله بكاف عبده. الارشاد الرابع: وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم. وانت بقى علم، وانت تعلم علما قليلا، لا وانتم لا تعلمون، يا ريتك علمك محصل 5%، وانت لا تعلم شيئا اصلا، انت مش فاهم حاجه، بس احنا بنبقى عاوزين الخضر جنبنا كده السفينة تسقب يروح قايل لنا كده اصل كان في ملك ظالم هياخد كل سفينة غصب. اه طب ماشي مفيش مشكلة كده عديناها. يجي الجدار يقول لك اصل القرية دي لئام وهياخدوا حقوقنا. اه ماشي أوي. فانت عاوز برضو في كل درجة تحصل لك في حياتك انا عاوز حد يحكمني ليه مش دخلت طب المنصورة، انا عاوز افهم، انا عاوز الخضر يجي دلوقتي فورا ناو يحكي لي. هيقول لك ايه الخضر يعني؟ سبحان الله. في اخت بتسأل واحد زوجها من اوائل الثانوية العامة، زوجها من اوائل الثانوية العامة وسافر في ارقى دول العالم عشان يتعلم، وهو في جامعة فعلا وتعين وحاجة وخد وظيفة في حتة تانية خالص. طب هي بتسأل ايه بقى؟ بتسأل ان هو لا يستفيق لا يفيق من السكر والعهر، ما بيفوقش، تعمل ايه؟ فدي كانت في يوم من الايام، وهو كان في يوم من الايام شايف ان هو في حتة تانية خالص، هو كان عارف ان ده اللي هيترتب ليه. فالموضوع مش مسألة، هو اختبار، هو اختبار، ممكن تبقى من الاوائل في الدنيا وفي الاخرة. والمناسبة يا جماعة اوائل الدنيا ولا فارق معنا حاجة، لان سيدنا سليمان خد الملك وقارون خد الملك وفرعون خد الملك. الدنيا يعطيها الله لمن يحب ولمن لا يحب. فدخولك طب، دخولك هندسة، دخولك صيدلة، دخولك مش عارف ايه، دي دنيا انت خدتيها وغيري خدتيها. ولذلك انا ما بحبش جو ان يتم استضافة حد من اهل الاستقامة وبعدين يقول لك ايه والله انا من الاوائل، انا سبب ان انا من الاوائل القرآن وسمتي وان انا من ايه كنت ببر والدتي. انت هتضحك على نفسك. طب البنت النصرانية اللي طلع من الاوائل وبشعرها، ها هتقول ايه؟ وفي ولد من الاوائل وبيشرب سجاير. فبلاش الجو، احنا نقول ان يا جماعة عادي جدا انت ممكن تبقى من الاوائل وتبقى منتقبة، وعادي ممكن تبقى من الاوائل ومحافظ على القرآن. ده لكن فكرتي انا من الاوائل اصلا كنت بر بوالدتي، انا بتضايق جدا من الحاجات دي، لان الحاجات دي ملهاش علاقة اصلا. ليه؟ معنى كده طب اللي بر واللي حافظة كتاب الله وبرة جدا بوالدتها وما جابتش مجموع عالي او مستواها الذهني مش عالي، ديت ايه مثلا؟ ربنا بيعاقبها؟ لكن دي احد لوسات ان انت فاكر ان ديت قدام دي، واخدين بالكم؟ اتمنى يكون كلامي مفهوم يعني ومحدش. فانا بقول مش يعني موضوع انك من الاوائل او لست من الاوائل ملوش علاقة خالص، اهم حاجة انت في الملأ الاعلى انت فين. الفايدة بقى الخامسة او الارشاد الخامس، انا زي ما وعدتك هقول لك ازاي تختار التخصص ان شاء الله في اخر اللقاء، بس اصبروا علي. ان الفايدة الخامسة او الارشاد الخامس ان رزقك غير ضائع. ان بعض الناس يقول لك خلاص راحت يا عم الحج، فازت انت يا ابني كده خلاص، امري الى الله، قدر الله وما شاء فعل، انا لله وانا اليه راجعون، احنا كده الى ديان يوم الدين نمضي وعند الله تجتمع الخصوم. ابوك هيحاسبك، رزقك ضاع وبتاع. ليه يا عم؟ ليه خزائنه ضيقة ولا خزائنه ملأة؟ وفي السماء ولا في الأرض رزقكم؟ وفي السماء الرزق ولا في الأرض الرزق؟ هو الرب جل وعلا بيرزق اللي جايب 95 غير اللي بيرزق اللي جايب 68؟ ده رزق هيبقى ده هياخد رزقه كامل وده مش هياخد رزقه؟ سبحان الله. واحد بيقول للشافعي إن عزمت أن تسكن البلد يعني مصر فليكن لك قوت سنة ومجلس من السلطان تتعزز به. بيقول له أنت لو رايح مصر خلي بالك البلد دي، يوضح الموضوع من زمان، قال له البلد دي محتاجة قوت سنة يكون معاك وتكون ليك فيه سكة مع الوحش ومجلس من السلطان تتعزز به. فالشافعي قال له ايه؟ يا أبا محمد، من لم تعزه التقوى فلا عز له. ولقد ولدت بغزة وربيت بالحجاز، وما عندنا قوت ليلة وما بتنا جياعا قط، وما بتنا جياعا قط. اه يا جماعة، الناس دي اللي بيكون رايق الدنيا بتكون مختلفة معاه. وفي السماء رزقكم خزائنه ملأة سحاء الليل والنهار سبحانه وتعالى. وخلي بالك انت فاكر لو انت بتفر ودايس وركب عربيتك ودايس على 180 بتفر من الرزق، لأدركك لا محالة، لأدركك لا محالة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو أن ابن آدم يفر من الرزق كما يفر من الموت لأدركه. في حد بيقول لك وضح لي موضوع أن البر الوالدين مش مرتبط بالمجموع. أقول لكم على حاجة، اللي من أوائل الثانوية العامة اللي شايفين نفسهم أن هم بروا أهليهم، سؤالي لحضراتكم، تتوقعوا في ناس من ليسوا من الأوائل وكانوا شديد البر بأهليهم؟ سؤالهم تعرفوا كده؟ كتير صح؟ طيب أكيد أنتوا أصلكم يلي بتسألوا كتير منكم. في واحد بيقول الاحتمال ده، يعني في ناس مصممة أنها إيه؟ تخالف المعقول واللي والمنظور. كتير منكم بار بأهلي خلاص يا ستي، في منكم بار بزوجها بوالدتها ورزقت وابتليت بزوج صعب وابتليت بضيق في المعيشة. طيب فين فين فين بقى البر؟ لأن هو ربنا وعدك بالحياة الطيبة عما تكوني طائعة، ولا وعدك ان تكوني من الأوائل؟ وعدك ان تكوني من الأوائل. طيب سؤالي يا جماعة، هل في ناس من الأوائل في الدنيا ناس غير ملتزمة ولا لا؟ في ناس عندك في الجامعة كده من ناس مش من أهل الاستقامة، ممكن ما بيصلوش ولا ما شفتهاش دي؟ ما شفتهاش؟ شفتها؟ إذن إحنا بنقول إن الطاعة لها أثر في الحياة الطيبة، والمعصية لها أثر في ضنك المعيشة. ضنك المعيشة ممكن تبقى الأول، ما أنا قلت لك أهو الراجل من شوية لسه قايل لك وفي واحد من الأوائل أهو، ولا يفيق من السكر والعهر، وده من الأوائل. فإذن المعصية بتقربك منين؟ من ضنك المعيشة. الطاعة فلنحيينه حياة طيبة. إذن في ملحدين بيبقى من الأوائل؟ وفي فسقة من الأوائل؟ وفي طائعين من الأوائل؟ فبلاش نربط الطاعة ونربط أصل هي كانت منتقبة، أصل هو كان ملتحي، أصل هو كان بيصلي في المسجد. أنت ليه طلعت من الأوائل؟ أصلا كنت بصلي في المسجد. يا عمي أنا ابني بايت في الجامع وجايب 66، واخدين بالكم؟ لا، هو مش المنظور ده أنك تروحي تقول لي هو ده السبب، لا. لكن اللي أنت عاوز تقوله وتقوله صح، تقول للي ما كانوش بيصلوا في المساجد بحجة المذاكرة، نقول له تعالى يا سيدي ما هو بيصلي في المسجد ومن الأوائل. اللي بتدعي ان النقاب بيحجبها، نقول لها تعالى يا ستي أختك هي ما شاء الله عليها طلع من الأوائل ومنتقبة ومحافظة على زيها وما بتتواصلش ولا بتتكلم مع أولاد ولا بتعمل حاجة. فبلاش انك الوهم اللي تقولي لي لا أنا لازم أكون عشان أنجح في الدنيا ألخبط في الآخرة. مش شرط خالص، وادي إيه قدامكم اهو الناس اهي، واخدين بالكم؟ لكن مش كل اخت لبست نقاب، ولا كل بنت برت والدتها، ولا كل بنت ارتبطت بكتاب ربها هتكون من الاوائل. لا، هتكون من اصحاب الحياه الطيبه، هتكون من اصحاب الحياه الطيبه. ده وعد ربنا لينا. ربنا وعدنا ان الدنيا دي اقل من جناح البعوضه، فاحنا مش هنديك مكافاتك في بتاعه الدنيا. الدنيا دي لا قيمه لها عند الله، واخدين بالكم؟ أتمنى أن يكون كلامي سلس ومفهوم. من الفوائد المهمة أوي اللي في البداية لازم ندركها، وهي نبعة من الفائدة الخامسة، لا بؤس ولا بأس. لا بأس في الدنيا ولا بؤس في الآخرة طالما أنت عبد لله سبحانه وتعالى. لا تقل لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا. عارف لو كناش حولنا عربي، عارف يا حج لو كنا في السات، عارف يا حج لو كنا دخلنا اي جي وجي اي وال اي، عارف يا حج لو كنا دخلنا النظام الامريكي، عارف لو كنت انا قلت لك ما نحولهاش، عارف لو كانت البنت دي جبت لها مدرس الفيزياء الله يسامحك يا حج. لا تقل لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. ليه رسول الله قال لك؟ فإن لو تفتح عمل الشيطان، شوف بقى عمل الشيطان هيعمل فيك لو اتفتح، شوف بقى ايه اللي هيحصل لك. لا تدبر لك أمرا فأولو التدبير هلك، سلم الأمر تجدنا، نحن أولى بك منك. والله شوف مين اللي كان بيلطف بيك وانت في بطن والدتك. لو تعرف تاريخك. سيدنا موسى لما قال له يا رب اشرح صدري، والايه الادعيه اللي طلبها ربنا قال له أتيت سؤلك يا موسى، ربنا سبحانه وتعالى عرض عليه في سوره طه تاريخه القديم وهو طفل. طب تعالى بقى شوف وانت رضيع يا موسى. ليه؟ عشان يقول له ما تقلقش على اللي جاي، فاستدل على ما يكون بما كان، فإن الرب واحد، إن ربا كفاك بالأمس ما كان حتما سيكفيك غدا ما يكون. فبلاش بقى كل شوية تشيل الهموم، الهموم شيل الهموم جنون. اجعل همك هم واحد بس، هم إرضاء سيدك. الفائدة الأخيرة في الإرشاد الأولاني في المقدمة الأولى وهي تخلص من الضغط السام، تخلص من الضغوط السامة، ضغط المجتمع. فإن مدح المجتمع وذم المجتمع مش هيفرق معاك في مكانتك في الآخرة. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. فلأنفسهم يمهدون، مهد يا عم، احرص على ما ينفعك. سيبك من الضغط الإعلامي والضغط الكلام ده كله، مش هيفرق معاك حاجة والله العظيم وبالله وتالله. وأكيد انتوا البنات اللي في الثانوية والولاد اللي في الثانوية أكيد في السنتين دول شفتوا وسمعتوا حد في سنكم مات، والله العظيم مع طروح مع بداية طروع الروح كل حاجة بتتلاشى، كل حاجة هتنتهي. فدي الإرشادات اللي في البداية اللي لازم حضراتكم تكونوا فاهمين. اللي مش هيف... اللي مختلف معانا في الإرشادات الأولى ديت أستسمحه، يعني مشكورا مأجورا، إن يرحم ودنه فما يكملش اللقاء عشان ما يتضايقش، لكن لو هو متفق معي في البداية هيكمل معايا. ازاي اختار التخصص بتاعي بقى؟ قبل ما اقول لك ان في اوهام لازم تتخلص منها فورا. ايه هي الاوهام؟ 6-7 اوهام هقولها لك بسرعة. الوهم الاولاني ان المستقبل ضاع يا شيخ. ليه؟ هو المستقبل غيب ولا شهادة؟ هو غيب. طيب الغيب ده يعلمه انت وبابا وماما والمجتمع؟ لا يعلمه الا الله. إذن المستقبل، ركز في الجملة دي، المستقبل جاي مش عدى، والمستقبل مرتبط بمدى اجتهادك وسعيك في القادم. فبلاش تحبس نفسك داخل مجموعك، المستقبل ملوش علاقة بمجموعك، المستقبل ملوش علاقة بمجموعك، لكن ليه علاقة بمجهودك، ليه علاقة بمجهودك، هو ده المهم. ودرجاتك ليس دليل على قدراتك، درجاتك مش هي الدليل على قدرتك، ولكن هي حصيلة اجتهادك في فترة ما، وهي 8-9 شهور اللي فاتوا بس كده. الوهم الثاني ان كليات قمة كليات غير قمة، ده تصنيف اذا احسننا به الظن فهو تصنيف طبقي جاهلي ملوش حاجة. على فكرة احنا كلنا بنقول عليه كده عنصري وبتاع، وفي الاخر خالص برضو احنا ايه بنشحن عيالنا شحن، في علب السردين بتاعت كليات القمة. لا يا جماعة، كل التخصصات في الجملة مطلوبة في الايه؟ في الحياة. بل في تخصصات انت ممكن ما تمرش عليها في حياتك. كام واحد خريج كليات غير قمة وهو في القمة دلوقتي، وكام ناس خريجة كليات قمة وهي في القاع. وطبعا انا احنا مش في دايرة دلوقتي مين افضل ومين اوحش، مفيش حاجة اسمها كده. من الناحية الدنيوية هنقول ان شاء الله بعد شوية، لكن ضروري جدا ان حضراتكم، وانا عارف النهاردة لو في حد من الكليات اللي بتتسمى قمة هو فاهم كويسة، خلاص مش انا طبعا لست محل قدوة ولا محل اسوة ولا ان في حد يقتدي بي ولا حد ان يشوفني اي حاجة. بس انت يا سيدي لو شايف محمد في حاجة، محمد خريج هندسة وانت مش شايفني هندسة، خلاص ولا شو ولا تعرف حاجة عني في الهندسة، جميل. ففكرة توفيق الله ليك ومكانتك وايا كان الموضوع ملوش علاقة انت خريج ايه. خريج ايه ده موضوع هنتكلم فيه دلوقتي ان شاء الله بعد شوية. اذا نرجع ونقول ان في ناس كتير كليات القمة دي ممكن يتخرج منها وعادي يبقى دكتور وكل حاجة وحياته فاشلة، زوج فاشل، اب فاشل، ام فاشلة، يعني فملهاش علاقة بالنجاح والتوفيق، صح؟ فالنقطة دي مهمة جدا. كلية التجارة كلية الشعب رغم ان هي كلية الجوكر، واخدين بالكم؟ يعني هديك مثال، انا مش عاوز بس الوس اسمعكم، بس ابو هشيمة اللي هو يعني من اغنى اغنياء مصر راجل تجارة. شفت انت نفسك يعني تكسر الدنيا لو من ناحية الدنيا يعني؟ ده راجل ملوش علاقة بالايه؟ بكليات القمة اللي انت ايه شايفها ان هي قمة، واخدين بالكم؟ انا طبعا مش عاوز يعني اقول حاجة فالناس تفتكر ان انا بمثل بهؤلاء، فليس لنا مثل السوء، ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يهدي الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله ان يهديه لما يحبه الله ويرضاه. اذا ارجع اقول ان التخصصات كلها مطلوبة في الحياة في المجمل. الوهم الثالث ان الهدف من الشغل عند معظم الخلق ملوش علاقة بيشتغل فيما تحب، والكلام ده الكلام ده ينفع دور التنمية البشرية، ينفع كلام وانت قاعد كده في دورة إدارة وازاي تاخد التخصص بتاعك، انك تشتغل في اللي انت بتحبه، ديت حاجة من الميسرات لكن مش هي المحددة. لا، الناس بتشتغل في ايه؟ الناس بتشتغل في الشغلانة اللي تجيب عيش. الناس بتشتغل الهدف من الشغل عند معظم الخلق. ما تيجيش تقول لي والله انا اعرف خالتي مش عارف اكس وعمي اي واي بيعمل حاجة تانية. يا سيدي الاستثناء ما ينفعش تعممه يبقى هو القاعدة، خلي الاستثناء على جنب. احنا بنتكلم عن بشر، فلازم البشر ايه يكونوا في حتة تانية، واخدين بالكم؟ فالهدف من الشغل عند معظم الخلق، عند معظم الخلق مال يعيش بيه، مال يعيش بيه، ومش مجرد ان يعمل واحد. فانت ممكن تخش كلية طب، ممكن تخش كلية طب وممكن تدخل صيدلة ويبقى فلوسك على قد 4-5 آلاف جنيه ومش عارف تعيش، وممكن ربنا يرزقك اي حاجة تانية وتبقى حاجة عالية قوي. فالموضوع واحد يقول لي يعني انت ليه قاعد امال تقول كده؟ طب ما تقول برضه ان في الطب ممكن يكون ناجح ويكسب فلوس. ما اصلا هو ده اللي مستقر عند الناس، اللي مش مستقر الناحيه الثانيه. فالطبيعي انا بتكلم على الصوره الايه اللي مشوشه، لكن الطبيعي ان في ناس كتير اما بيدخل طب وكده ممكن بيلاقي مصادر دخل نوعا ما مناسبه ممكن. فكلمه اشتغل ما تحب دي لوحدها ما تأكلش عيش، خلاص كده. فسيبك من الوهم ده، احنا قدامنا ايه؟ واقع. انت ممكن ما بتحب الصيدلة وهتشتغل صيدلة، هو خلاص هو ده ليه؟ لان هي دي اللي جايبة، هتشتغل مندوب، هو ده اللي فيها ايه كذا. وعموما بقى يا جماعة في المجمل الناس بتحب الشغلانة اللي فيها فلوس. فده القصة. وخلينا نتكلم، انا بتكلم دلوقتي على الاغلبية وما بتكلمش عن وهاجي اقول لك وانت بتختار التخصص، اختار التخصص اللي اقرب اللي انت بتحبه، بس مش هقول لك انك التخصص اللي بتحبه بس، لكن لو تعارض اللي بتحبه مع اكل العيش هتختار اكل العيش، لان في الاخر انا عاوز اتجوز وانا عاوز اعيش، فانا مش هعيش بالحب. مش والله دخلت تتقدم معاكي معايا حب حاجة، انا بحب وظيفتي، ايه رايك بقى؟ ده مهري، انا بحب الوظيفه بتاعتي. هيقول لك الله يسهل لك ويزيدك حبه. من الاوهام، عشان عم اجي اقول لك التخصص بتاعك ان حضرتك تفهمها كويس قوي، اوهام الاهداف. يعني ايه اوهام الاهداف؟ انا داخل لطب عشان اخترع دواء يعالج مش عارف ايه، وانا داخل هندسه عشان اعمل بيوت مسلمه بنظام اسلامي، وانا داخله مش عارف طب عشان اخفف على امراض على المرضى، وعشان النساء المسلمات لا تنكشف الا على نساء. لا والله، طب بص كده على اختك، شوفي كده هند اختك وهبه كلهم اتخرجوا وقعدوا فين؟ بيقدموا اجازات مرضي، وكل شويه مش عاوزه تروح، وفين اعراض المسلمات؟ اقول لك على حاجه، هند نفسها لما بتتعب خلاص بتشوف دكتور أسنان، لأن دكتورة الأسنان بتاعتها مش كفاءة قوي، واخدين بالكم؟ ولما بتيجي تولد ويحصل أي حاجة بتجري تجيب دكتور تخدير راجل. شفتي بقى هند عملت الله يسامحها. فخلينا نتكلم في الواقع الله يكرمكم، مش نتكلم في الورقة والقلم، نتكلم في واقع خلاص. انت كده اتفرجوا على الواقع بتاعنا. ففكرة انك داخل طب عشان تخترع دواء، اختراع الدواء دي ليه سكة تانية وابحاث ودول ومشاهد تانية. كم دكتور من عيلة حضرتك اخترع دواء كسر بيه الدنيا؟ انت حضرتك عارف كويس اوي. كم دكتور خلاص من عيلتك بيصحى كده، اول ما يصحى من النوم كده ظهره متكسر، فزوجته بتقول له ما تريح يا ابو احمد. قال لا لا لا، اريد ان اخفف عن امراض عن المسلمين النهارده. فتقول له لا، الا التخفيف يا ابو احمد، انزل. ويقول لها النهارده انا هخفف عنهم. هخفف طب بيخفف عن جيوبهم؟ ابدا. يبقى عنده حصوه ويقول له يا دكتور الله يكرمك خفف عن امراض المسلمين، فيقول لك انا جاي اخفف بس تدفع 7000 3000 مش عارف. يقول له يا دكتور لا، انت مش بتخفف، انت مش جاي عشان تخفف على المسلمين. حبيبي انا مش فاتحها جمعيه خيريه، انا عندي اسرتي وعندي بيتي وعندي شاليهي وعندي عربيه وعندي فيلتي وعاوز ادفع قساطي. فده الواقع اللي موجود. كون ان في بقى الأستاذة ألاء واخوها صهيب بيعملوا حاجة تانية، دول استثناء في المجتمع، واخدين بالكم؟ دول استثناء. ما تروحش للدكتور نفسي وتقول له بعد اذن حضرتك ممكن حضرتك مش عارف ايه، لا هو في الاخر وتقول له ما تاخدش مني، فيش حاجة اسمها كده. ما تروحش الواحد ملتحي دكتور، طب روحي كده لكل المنتقبات المتعينين في الوظائف الحكومية وقول لهم ان الدولة من باب التحمل بتاع الكهرباء والحاجات دي كلها، ان الدولة خدت قرار ان في ضغط في المصاريف الفترة دي على المسلمين، فرئيس الدولة واخد قرار لمدة 6 شهور جميع الدكاترة النساء اللي هم داخلين عشان يخففوا الاحمال ويخففوا على ايه اعراض المسلمات، هيبقى هياخدوا ربع الراتب. ها موافقين يا دكاترة؟ موافقين ولا مش موافقين؟ لا ليه؟ انت مش جاي للامه؟ فخلينا نكون صراحه، الموضوع ده يا جماعه الاستثناء لا يقاس عليها. كام واحد دخل كليه مش عارف ايه وطلع احمد زويل؟ كام واحد لعب في المقاولين واحترف؟ فبلاش. كان حد من قرايبي يقول لي انت تعرف يا محمد كان احمد زويل كاتب ايه على المكتب بتاعه، على الباب بتاعه؟ كاتب الدكتور احمد زويل. شفت ان هو صغير محمد كان بيقول لي الكلام ده وانا في ثانوي، فانا ضحكت كده ببراءه وقلت له ايه، ما اكيد كان في ناس كتير في سنه كاتبين برضو الدكتور كذا، الدكتور عبد المجيد، وطلع في الاخر خالص مدرس فيزياء. فالموضوع مش مساله اللي انا كتبت، واخد من حضراتكم ناس كتير كان بيلعبوا محمد صلاح، وكان نفسهم يلعبوا في مانشستر. واخدين بالكم؟ محمد صلاح كان طموحه الزمالك، وبعدين طموحه يلعب مش عارف فين في ايطاليا. فبلاش فكرة ان ايه، لا، كام واحد كان امنيته يطلع الاول على العالم، وان يطلع دكتور وان يطلع مهندس، 10,000 خدها واحد ومشي. فمش انك تقول لي شوف لما كتبوا على الدرج، يا عم انا هكتب على التيشيرتاتي، هكتب على جسمي، وفي الاخر ممكن ما تاخدهاش. واخدين بالكم؟ من الاوهام ان بيقول لك الحمد لله انت بس يا ابني اضبط الدنيا في ثانوي عشان في الجامعه هترتاح. لا، انا بقول لك اهو مش هترتاح، ده وهم. هي محطه على فكره، هي محطه صغيره، على بقى عنق الزجاجه، انت هتخش في عنق البرميل. انا كنت في هندسه الفيزياء، بقى انتوا عارفين انا كنا رياضه 2 دفعتي، انا رياضه 2. ربنا يستر بقى ما نعديش عن ساعه وربع في اللقاء ده، احنا الساعه الخامسه دلوقتي. المهم انا كنت في رياضه 2، رياضه 2 دي كان بياخدوا بيقشوا اي حاجه، اي حاجه بيقابلوها بياخدوها. واخدين بالكم؟ اي حاجه صعبه، هم كان اي حاجه صعبه يديها لهم. وانا الدفعه اللي ربنا من عليهم كان دايما بيتقفل عليهم اي حاجه، يعني انا التحسين ما خدتوش. كان في حاجه اسمها التحسين اللي هو يجيب مجموع وتاخد ماده كذا وكذا، وبعدين تختارها تقول انا هخشها تاني وتحسن فيها. انا الجو ده ما راح عليا، المستوى الرفيع كل الدفعات تاخده قبلي، احنا نخش، كان احنا الدفعه اللي هي ايه، الدفعه الطيبه، ماشي. فدفعتنا دي خدت حاجات كتير قوي في الحياه، بس ان شاء الله بقى ايه، باذن الله يعني لن يجمع الله علينا شرين، خدنا بقى ايه يعني شر في الدنيا ان شاء الله ما ناخدوش في الاخره. المهم يعني ايه، النظام ده انا ايه شربناه. فكان بقى في احياء وكيمياء وفيزياء ورياضه 2 ورياض، كل القصه دي كلها. انا كان في واحد مش عارف يفهم رياضه 1 بيقول لي صعبه خالص وبتاع، فانا قعدته معايا مره رياضه 2، قال لي بص رياضه 1 ديت ده الف وباء ده مكمل، فبيقول لي لا خليني في رياضه 1. فالشاهد يعني كان الفيزياء بالنسبه لنا شويه صعبه، والواحد بقى يجيب 48 من 50 ديت كان يعني ممكن العمده نفسه يطلع يضرب نار ليك. انتباه يعني، انت وصلت الحركه دي ازاي؟ فسبحان الله حصل ايه بقى، دخلت هندسه. اول ما دخلت هندسه لقيت كتاب الفيزياء، يعني طبعا انت شايف الفيزياء بقى وعربي بقى والاستاذ ده بيشرح لك وقاعد مال تجيب ملازم مش عارف ايه، فوجئت ان الفيزياء عباره عن ايه. الترمين اللي انا خدتهم في الثانويه باخد كتاب جدهم بقى، ماشي، يعني دول لو توأم انا باخد الجد كتاب مجعله صد كده، وافاجئ الدكتور يروح قايل لنا ايه، انا ما عنديش ملزمه، انا عندي مرجع. ابص في المرجع اروح اجيبه من الجامعه من الكليه، قال ايه مرجع يوزني انا 55 كيلو ونص، المرجع كان تقريبا كده 55 كيلو ونص، فحاجه صعبه جدا. ابص بقى كله ايه، وانا بقى تعليم اللي هو مش مجاني، الاقل من مجاني كنا ايه، كانوا بيدونا فلوس في الايه في التعليم، فانا هقرا الكتاب ده ازاي وبتاع ازاي. مفيش اول شهر الدنيا ايه بقى، بدات في الاخر خالص الحمد لله كنت 13 على الدفعه، في اولى سنه اولى كنت 25 على الدفعه. فعاوز اقول لحضرتك انك هتشوف فيزياء تانية، انت ما شفتش الفيزياء ايه الاولى دي خالص. ففكره وهم انك في الجامعه هترتاح، لا مش هترتاح في ليه في الفيزياء، في الفيزياء لا في الجامعه. الوهم السادس برضو، احيانا اليومين دول ممكن يقدم في كليه وبعد يقعد شهرين ثلاثه عاوز ينقل منها، وبعدين يقدم في كليه تانية يقعد فيها سنه عاوز ينقل منها. احيانا بتكون دي هروب، مش حقيقه دي، احيانا هروب من مشكله. بس لا هي الجامعه مش حلوه ولا لا، احنا اول حاجه نحرر هل انت نفسك ما عندك مشكله وهتسيب الكليه دي بمشكلتك، فعالج مشكلتك قبل ما تغير كليتك، عالج مشكلتك قبل ما تغير كليتك، شوف مشكلتك ايه الاول وحلها. لكن هتنتقل من طب وتروح صيدله، وبعدين شويه هتسيب برضو صيدله وهتروح مش عارف ايه وهكذا. من الاوهام انا ضيعت حلم اهلي، لا ده وهم، لان فعلا اهلك حلمهم الحقيقي انك تكون ناجح، لكن للاسف احيانا بيشعروك ان حلمهم كان المجموع، لا هو حلمهم نجاحك، فانت اشتغل وانجح وباذن الله ربنا سبحانه وتعالى هيسددك وهيرجعوا تاني ويفتخروا بيك. مجهودي ضاع أو بمجهودي، الاثنين واحد. بمجهودي إيه هتقول أتيته على علم؟ هتضيع. مجهودي ضاع، لا والله ما ضاع، وما كان ربك نسيا، لا ما فيش حاجة ضايعة. فالنقطة دي مهمة أوي أوي أوي. طيب ماذا أختار وكيف أختار ولماذا أختار؟ أختار التخصص إزاي؟ سريعا جدا جدا عشان الوقت، نصايح عشان تختار التخصص بتاعك. طبعا كل اللي أنا هقوله ليس وحي، أنا بقول بعض الحاجات اللي ممكن تنفع بعضكم، اللي ممكن تنفع بعضكم. تاني هقول اللفظ ده عشان ما حدش يتعامل مع كلامي كأنه إيه درس شرعي ويروح يطبق بالحذافير. أنا بقول لك حاجات ممكن تساعدك يا سيدي، ما عجبتكش حطها تحت حذائك وما تنشغلش بيها. فإيه النصايح اللي أقولها لك عشان تختار تخصصك؟ انك تدرك كويس قوي ان 86% بيعملوا في وظائف لا تنتمي لتخصصاتهم. 86% شغالين في وظائف ما لهاش علاقه بتخصصهم. عاوز اكبر دليل تعرفه؟ فتش في العيله اللي حواليك وجيرانك والناس اللي بيصلوا معاك في المسجد، فتش معاهم هتلاقي اللي زي ما بقول لك. من الحاجات المهمه في التخصص بتاع حضرتك او انك زيت انك عشان تختار التخصص، ان التخصص هو سلم في الحياة العملية وليس قيد، هو بيساعدك في الحياة لكن هو مش قيد هدنك طول عمرك. ان التخصص عم اجي اقول لك تخصصك، احنا عندنا ثلاث انواع من التخصص، عندنا ثلاث انواع من التخصص: تخصص اكاديمي، تخصص مهني، تخصص حياتي. تخصص الأكاديمي إن أنا كمحمد دخلت هندسة فأنا تخصصي مهندس اتصالات، خلاص ده تخصصي. طيب تخصص المهني، المهني يعني الوظيفة، أنا اشتغلت فين؟ اشتغلت في وظيفة مرتبطة بالاتصالات، فده تخصص المهني. وفي تخصص حياة اللي مرتبط بالهوايات ومرتبط بالليه بالقدرات وحاجات كتير قوي. فممكن يكون قدرا توفيق ربنا ليك واختيار الله ليك ان الثلاثة يكونوا في مكان واحد، وممكن تكون ليك تخصص اكاديمي وشغال في وظيفة وبتمارس تخصص حياتي اللي هو مشروع حياة مختلف تماما مش تعرفه حد، هو خريج مثلا طب او خريج تجارة او خريج اي حاجة وشغال في وظيفة تتبع التخرج بتاعه وبالليل عنده مشروع تاني خالص، كتير صح؟ كتير قوي ماشي. انا اعرف دكتور حاجه عاليه قوي خلاص، وتخصص حياته هو تخصصه المهني دكتور، هو خريج طب وعنده عيادته وعنده كل حاجه بس تخصص حياته العقارات. طيب الاهم في المشهد كله هو تخصص الحياه، عشان كده بقول لحضرتك اهتم وركز في كورسات كتير قوي وجهز نفسك ليها وخليك نحلة مش فراشة. الفراشة قاعدة بتلف على كل الزهور والناس بتتصور جنبها مظاهر، النحلة بتخش على الزهرة تنتصها كلها تطلع تنتج. فاحنا عاوزين حضرتك تدخل ايه كورسات كده معينة ودورات معينة تطلع بفايدة. من النصائح في اختيار التخصص، بلاش تخصصات بر الوالدين. عارفينها؟ عارفين تخصصات بر الوالدين؟ انا دخلت دي عشان ماما عاوزاها ودخلت دي عشان بابا عاوزها، لا دي اسمها تخصصات بر الوالدين ماشي. فبلاش تخصصات بر الوالدين الله يعزك. طيب ايه التخصص اللي اختاره؟ اختار تخصص ازاي؟ ازاي اختار التخصص بتاعي؟ ايه المعيار بتاعي اللي انا هختاره؟ شوفوا في معايير داخليه وفي معايير خارجية. حد بيقول لي أنا مش فاهم تخصص بر الوالدين، تخصص بر الوالدين ده اللي أنا دخلت طب عشان بابا وماما بس، لكن أنا بره المشهد خالص، ده ماما كمان اللي عملت التنسيق وعملت كل حاجة، بابا زعلان وبيقول لي لو ما دخلتش علوم لن تبني ولا عرفك، ده اسمه تخصص بر الوالدين، واخدين بالكم؟ أنا عاوز أختار التخصص بتاعي، إيه الأشياء اللي ممكن تساعدني؟ هديك فلاتر ونظارات ممكن تساعدك. في حاجات داخليا فيك وفي حاجات خارجية تراعيها. اللي تراعيه في داخلك القدرة والميول والقيم أو اللي ممكن تسميها منهجية الرفق. إيه منهجية الرفق؟ إن الرأي دي يكون عندك رغبة في الموضوع ده. أنا عندي رغبة إن أنا أدخل الكلية دي، رغبة إن أنا أدخل المجال ده، رغبة. ومهم إنك تكون فاهم المجالات، فاهم فكرة أصلا الجامعات، في جامعات علمية إدارية إنسانية صحية، هي الجامعات كل المجالات متقسمة لست سبع مجالات في الحياة، فدوم متفاهم بس إيه اللي موجود. فأول حاجة إنك تكون عندك رغبة للمجال ده. اتنين، إن يكون عندك قدرة، قدرة عقلية ونفسية. ليه؟ لأن وجود القدرة هينتج إن شاء الله ثقة وإنجاز. واحد بيكره الرياضيات، بيكره الرياضيات وربنا كرمه خلاص وعاوز يدخل يبقى محاسب مثلا أو يدخل هندسة، يا حبيب قلبي أنت قدرات ما عندكش. واحدة بتكره، أقول لكم على حاجة وهي جاية معايا في النصايح ماشي، وربنا يجعل الكلام ده سلس. أنا من الواقع مش من الكلام اللي مكتوب ورقة وقلم، من الواقع إن البنات الأغلبية ما بتشتغلش، اللي بيخشوا طب والكده الأغلبية ما بيشتغلوش خلاص، وبيدوروا على أماكن ما فيهاش طحن، مجرد حاجات إدارية وبتاع اللي منهم بيشتغل. فعشان كده بقول الأمهات والبنات نصيحتي، دوروا على كلية من اللي هي 4 سنين، دوروا على الكليات 4 سنين وما فيهاش ضغط، عشان انتي مستقبلك داخلي اكتر ما هو خارجي، انتي مستقبلك داخل البيت اكتر ما هو خارج البيت، او عندك احتكاك بداخل البيت اكتر، عندك أو ذرية وعندك وعندك وعندك حاجات كتير قوي، زائد ان مش انتي المطلوبة انك ايه تنفقي. قلت كلام انا عارف ان قلت لكم برضو هأكد ان ده مش وحي، خلاص انا بريحك ده واقع، غالبا في يوم من الايام هتفتكرني. لكن هتدخل طب 7 سنين عشان يتقال عليك معاك حرف دال ومش انت ما تعرفش اي حاجة في الطب، واللي منكم دكاترة فاهم كده الكلام اللي انا بقوله ده كويس قوي. انت بعد 6 سنين والامتياز 7 سنين ده انت اسمك ايه؟ حمادة، اللي ينفع تقف جنب الدكتور وتبدأ تتعلم بقى. فتاخد لك عشان تقعد لي كده ده مثلا متخرج 23 تبقى 24 لغاية 28 عشان تبدأ تقول بسم الله، تخش بقى عشان تطلع بقى عشان تبقى استشاري وبتاع عندك لغاية 35 سنة. فانت تقريبا عندك 11 سنة 12 سنة قاعدة. وخلي بالك اللي بيدخل طب ده فدائي، ولازم تبقى فاهم كده كويس قوي. فدائي ده بمعنى ايه؟ ده راجل تبرع بحياته للأمة. انسى بقى ان موضوع الاحتكاك الاجتماعي والنفسي وحاجات كتير جدا هتستغنى عنها، وهتدنك تدح على المكتب. هو كده بقى لازم تبقى انت فاهم، اولاد وبنات بالمناسبه لازم تبقى فاهم كده، ما مش تدنك تضحك عليك، ده انت هتدخل التراك ده خلاص بقى، فانت داخل فدائي. هو انت هتقول لي انا ما اقولكش ما تخش، بقول للبنات بنصحهم ما تخشوش طب، ما ننصحهم ما تخشوا. طب وهنكشف فين يا شيخ؟ ما احنا اتفقنا بقى في موضوع الكشف ده خلاص، كده كده في بنات هتدخل، ابقى شوفوا عند البنات اللي دخل لو لقيتهم فتحوا عيادات اصلا وان انت رحت لهم. لكن اللي عاوز اقوله لحضراتكم ان احنا كواقع البنت بتدخل، البنت كطب، الطب صعب جدا جدا جدا مع الانثى، الطب اللي موجود حاليا ده صعب. فاذا انا من الحاجات المهمة جدا أنا في عشان أختار التخصص بتاعي أشوف الأول أنا هل عندي قدرة ولا لا. أنا ما بحبش المذاكرة، طيب أنت داخل طب، لا يبقى أنت في الحتة الغلط. فأنا داخل قدرة، اللي لازم يكون عندي قدرة، عندي ميول اللي هو الشغف، وعندي وإن هو يتناسب مع قيمي ومبادئي. ماشي، ما تخشش مثلا واحد داخل فنون جميلة وعارف إن هو هيبدأ يدخل في إشكالات شرعية، خلاص انت داخل ليه القسم ده وانت عارف ان هيبقى فيه اشكالات شرعيه. واحد داخل مثلا اعلام وعارف ان كل المنتج اللي موجود فيه تشويش، يقول لك انا ما احنا خلي بالك احنا يعني لازم نبص على الواقع. حضرتك ما ادناكش تجيب لي كلام ورق وقلم، بص على الواقع. انا يعني فكره ما قلت لهم من حضراتكم فكره انك ادخل اللي بتحبه بس، حبيبي قلبي انا ممكن بكره الصيدله بس هي اللي قدامي ودي الوظيفه اللي متاحه والكلام ده كله، وان كنت هاجي اتكلم دلوقتي على صيدله بسرعه كده. فداخليا شوف نفسك في المعايير دي. طب وبالنسبه للخارج لازم تتاكد من 3 حاجات في المجال اللي انت هتخشه. 1، ان في احتياج، يعني أنا داخل صيدلة، هل الصيدلة دلوقتي اختيار صح للولد؟ أنا شايف لا. طبعا معظم البنات بيخشوا صيدلة عشان إيه؟ تبقى بس إيه معاها وتقعد في البيت، والوهم بتاعها نفتح صيدلية والكلام ده. لازم يكون في احتياج. النهاردة الأسواق اتشبعت جدا بالصيدلة. الصيدلة خلاص بقى في تشبع، وانا لا انصح ابدا ان في حد يدخل صيدله خاصه ويدفع فيها فلوس، خاصه من الولاد. انا لا انصح بهذا الا في حالات نادره. ايه الحالات دي؟ من الحالات ان يكون والدك عنده صيدليه. لكن النهارده هروح تدفع 300 400 500 الف في عام، في 5 6 سنين، وفي الاخر خالص تطلع عشان تاخد 5 و6 و7 او تتبهدل في اي مكان تاني في الخليج، والخليج اصلا متشبع، ناس كتير بترجع. ماشي. فاحنا دلوقتي من ناحية الواقعية، بس انت غالبا هتكون داخل صيدلة عشان ما لحقتش طب، واخدين بالكم؟ فهي الموضوع كده برضو. لكن احنا بنتكلم اهو ان الاحتياج لازم تدرسه كويس قوي. المجتمع مش محتاج طب اسنان برضو، دي ممكن يكون انا كلام وهمي، ممكن انت تفاجئ ان الاسنان محتاجة، زائد ان الاسنان اصلا عيادته عاوزة برضو من 300 ل 500 الف. فانت اول ما تقول بسم الله عاوز العيادة دي، وكمان اول ما تتخرج محتاج تقعد مع حد كبير يعلمك، وهم عندهم الباب ده مش بسهولة يبدوك اي حاجة. فيبقى احنا قلنا وانا بختار التخصص اشوف داخلي عندي، انا عندي القدرة، عندي رغبة، مناسب لمبادئي ولا لا. طب بالنسبة للمجتمع الخارجي، هل في احتياج ولا لا؟ يعني في احتياج للحاجة دي ولا لا؟ الامر التاني، في فرص، في وظائف، ممكن اعمل انا مشاريع شخصية في الحتة ديت ولا لا؟ واخدين بالكم؟ يعني موضوع مثلا اقسام الترجمة، معظم اقسام الترجمة في الفترة اللي جاية ممكن ما يبقاش لها احتياج. ليه؟ مع الذكاء الاصطناعي والكلام ده كله ممكن ما يبقاش لها احتياج. فحضرتك تبقى فاهم النقطة دي كويس قوي، ان في مهام ممكن ما تلاقيهاش بعد كده. فحضرتك عما تيجي تدخل حاجة تبقى افهم ان السوق متشبع بالحاجة دي ولا. اللي بيدخل هندسة قسم مدني لازم يبقى مدرك ان السوق متشبع بالقسم ده. بس انا داخل عشان بابا عنده، ماشي انت كده شغلك موجود فانت داخل ايه تظبط الدنيا، لكن ان حضرتك تدخل عشان لا، دي من الحاجات المهم. يعني بغض النظر عن انتوا تختلفوا ولا تتفقوا، خلونا نتفق على جملة دراسة سوق العمل مهمة قوي. دراسة سوق العمل ان ومن الحاجات المهمة ان القسم اللي انت داخله ولا المجال اللي انت داخله ده هو متطور ولا لا. يعني متطور مش من الاقسام الجامدة، لا، في ماجستير وبعده في دكتوراه، وفي دايما في تطوير في العلم ده، ودايما في جديد فيه، عشان مش يبقى واقف في مكان معين. كل القصة دي اللي احنا قلناها في الداخلي والخارجي يشترط فيها الاكتفاء. يعني ايه في الاكتفاء؟ يعني في الاخر انا بقى عندي قدرة وعندي ميول وعندي قيم وفي احتياج، بس في الاخر خلاص مش هاكل عيش. انسى الوظيفة دي، انسى المجال ده، لازم تدور على مجال تبقى مدرك ان المجال ده ظاهرا فيه كفاية. ليه؟ مش تنسى انك عبد وماشي في حياتك اصلا. انا هشتغل الشغلانة ده عشان ده جسر، عشان يظبط العبودية. يا جماعة الشغل والوظيفة والكلام ده كله عشان ايه؟ عشان ربنا سبحانه وتعالى يمن عليا ان انا اكل عيشي حلال. طبعا من الحاجات بقى المهمة اللي هنفصح بيها اللي لسه صغيرين او اللي هو حتى في ثانوي، نقول له ان الدربة تأتي بالقدرة. يعني وانت في الفرحلة الخمس ست سنين دي اشتغل على نفسك وتدرب، هتيجي القدرة، هتيجي ان شاء الله. وان الممارسة افضل احيانا من المدارسة. شفت السباحة مش هتتعلمها بالكتب، هتتعلمها بالاسواق. من النصائح اختيار التخصص ان الرحلة اهم من الوجهة. الرحلة في نجاحك اهم من الوجهة. يعني مش مجرد انك هتختار التخصص خلاص الدنيا، لا لا لا. من الحاجات المهمة جدا ادراكها ان زمان الوظائف من 20-30 سنة كانت بتستقر. يعني انت هتخش هنا هتدنك 30-40 سنة في الوظيفة. لا، الزمن اللي احنا فيه عادي كل 4-5 سنين، من 5-10 سنين ممكن الوظيفة تتغير، وممكن اللي بتسميه بقى ايه هتتغير مش عارف ايه ليه وظيفتك. ماشي. لان اهتمامات اليوم ليست شرط تكون اهتمامات المستقبل. كان زمان مستحيل تلاقي واحد عنده 40 سنة بيغير وظيفته. النهاردة عادي جدا عنده 40 سنة بيغير الوظيفة وبيغير الدولة وبيغير كل حاجة، صح كده؟ فخلي بالك، خلي عندك مرونة. عشان كده بقولك نوع تجاربك، نوع تجربك هتكتشف نفسك. نوع تجربك، جرب هنا وجرب هنا وجرب هنا، مش جرب في المجالات، جرب في الايه، في المواهب والمهارات. العالم حاليا مش بيدور على المتخصص بس، لا، على المتخصص متعدد المواهب. لما بلاقي النهارده مدير مالي مع كذا حاجة بتفرق كتير جدا، مع لغات مثلا بتفرق. وبمناسبة اللغات يا جماعة، انسوا خالص ان مدارس اللغات بتظبط اللغة، الموضوع ده جزء كبير جدا جدا منه وهم. انت ممكن تظبط اللغة بعيد عن مدارس اللغات. فالمهم يعني التخصص اللي فيه مواهب تانية، يتكون معاك مش مجرد متخصص بس، لا انا عندي مواهب كتير قوي. حتى الدكتور اللي عنده مهارات التواصل عالية وبيعرف يتكلم مع وعنده عروض، بيعرف يعرض ويسوق لشغله وبيعرف يعمل كذا، ده أفضل بكتير من دكتور قوي بس في المجال وما بيعرفش أي حاجة في حاجة تانية. من الحاجات المهمة هقولها كده للجماعة اللي جايبين بقى 70% فيما تحت، في خيارات كتير معاك بس أنت مش واخد بالك منها. مدارس اللغات الإسلامية نفس الكلام برضو، عشان يعني عندها نفس الإشكالات، لأن هو في الآخر خالص هو ابن كيان وابن نظام من غصب عنه. هو طبعا عندهم خير كتير بس برضو عندهم نفس الأزمة. يعني عاوزين بس نقول بقى نصيحة للناس اللي جابت 70% فيما تحت دول، أنت عندك بعض الإيجابيات ممكن محتاج أنك تشوفها. رقم واحد، أنك أنت عندك حرية اختيار، واللي جايب 96% ما عندوش حرية اختيار، هو عنده 96% من غصب عنه المجتمع كوي في حتة، واخد بالك؟ ما فيش حد بيجيب 98% يقولك أنا داخل ليه، أنا عجبني أدب قسم جغرافيا، أو أن أنا عاوز أدخل مش عارف فيه حاسبات ومعلومات. لا، أنت اللي جايب 70% عندك حرية اختيار، عندك ده ولا ده ولا ده ولا ده، فعندك اختياراتك كتير، فديت حاجة مهمة. الحاجة التانية، كليتك 4 سنين، ودي نقطة مهمة جدا جدا، إن في 4 سنين سهل جدا تبدأ تبقى معاك شهادة وتبدأ تتحرك، ان دراستك اسهل بكتير، فما فيهش فرفدة، مش هتفرهد في الايه، في الطحن. مش متوقع منك كتير، فما فيش حد مركز معاك قوي. ابو 98% ده مش هيرحموه خلاص، هو في طب بقى ودخل، مستنين منه الامتيازات، انت يعني المقبول مرضي منك. فدي من الحاجات الجميلة، عندك وقت فاضي كتير، فسهل جدا تؤهل نفسك في تخصصات الحياة، وانك تأهل نفسك لكبد الحياة، وانك تاخد وانا شايف، انا يعني الناس اللي بقعد معاهم في المقابلات في التعيين يعني في المقابلات والكلام ده كله، 99% من اللي قابلتهم وتعينوا، سبب التعيين ليس مجرد ان هو متمكن من مادته او متمكن من تخصصه، لا، عشان هو يجيد مهارات ملهاش علاقة بتخصصه. وشوفوا عم بتقعدوا مع مثلا الناس اللي بيقعدوا في شركات عشان يختاروا مندوب صيدلي، خلاص انت هو اصلا كلمة صيدلي هو الشهادة قعدته، لكن انت بتعينه عشان حاجات تانية ما خدهاش في الصيدلة، ما خدهاش في الكلية، واخدين بالكم؟ بتاخده عشان حاجات تانية، ممكن بقى إدارة فريق عمل، بيعرف يتكلم كويس، بيعرف يعرض بطريقة معينة، بيقنع، كل الحاجات دي ملهاش علاقة بالصيدلة، دي حاجات هو درسها بره. ممكن حتى موضوع اللغة انت مش درسته في الكلية، الحاجات دي انت بتدرسها ايه بره. فالجماعة اللي جايبين مجاميع بسيطة دول، من الحاجات الجميلة عنده وقت فاضي سهل يشتغل على نفسه. بنقول له ان النجاح في شخصك مش في كليتك، النجاح في شخصك مش في كليتك، وانتوا فاهمين كده كويس قوي. كتير من الافاضل اللي انت شايفهم على الساحة سواء من اهل الاستقامة او غير اهل الاستقامة، غالبا ممكن ما تلاقوهمش اصلا في تخصصه، ممكن ما تلاقوهش في تخصصه. اتمنى اكون يعني ساعدت شوية، قلت كلام ممكن يساعد حضراتكم في تخصصات ومهام ومجالات عليها ضغط، زي الاتصالات، زي الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي هيبلع غالبا كاسباب، هيبلع مهن، في مهن كتير هتتلاشى، الادارة، التجارة لغاية دلوقتي هي جوكر، التمريض، اي حاجة في البرمجة، في الكمبيوتر. عشان كده يا جماعة كورسات اللغة والكمبيوتر مهمة جدا، ملهاش علاقة بالجامعة. يعني ابنك يبقى في كلية عربي مصري شعبي، سواء كلية او مدرسة، لا تستغنى عن ثلاث حاجات او اربعة بقى. الرياضة، اللي هي الرياضة يعني ممارسة الرياضة يعني، والاهتمام بالقرآن والعلوم الشرعية، تأسيس اللغة من السن اللي هو بقى 8 فيما فوق والكمبيوتر. الأربعة دول غالبا هم دول اللي إن شاء الله اللي هيكونوا سبب النجاح والفلاح. ما لهمش علاقة بقى ودنك بقى أيا كان يكون في المجال بتاعه. هختم بحاجة سريعا جدا إن شاء الله مش هزيد عن 3 دقائق. كل اللي أنا قلته ده حاجة، وإن أنت تستخير ربنا حاجة تانية خالص. كان النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول جابر يعلم أصحابه الاستخارة في الأمور كلها، في كل الأمور، كما يعلمهم السورة من القرآن. في أكتر من النبي كزوج يروح لزينب عشان يتزوجها هتوافق على طول، خلاص قرار واضح، لا تقولي ما أنا صانعة شيء حتى أؤامر ربي، فقامت في مسجدها تصلي فنزل القرآن زوجناكها، خلاص. ففكرة أنك تستخير من مزايا الاستخارة، أقسم بالله الاستخارة يا جماعة بمعنى إيه؟ أنك بتفكر وبعد كده تروح واخد قرار وتسلم الأمر تماما لله. أنا خلاص هدخل الكلية دي ومسلم الأمر لله. دور بقى، خد الإدهاش كله بعد كده بقى. ليه؟ لأنك أنت فوضته ووكلته. طالما فوضته ووكلته انتهى الموضوع بقى خلاص. إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة. نعمل إيه؟ أنا هممت خلاص، هقدم وهكتب التخصص ده، أعمل إيه؟ أقوم أصلي ركعتين، إما قبل السلام بعد التشهد أو بعد اللي السلام، أروح قايل الدعاء ده. يقول النبي إنك تقول إيه؟ تقول 3 كلمات، عشان 3 كلمات وبعدين تطلب 4 طلبات. إيه هو بقى؟ تقول اللهم إني أستخيرك بعلمك، يا رب أنت تعلم ولا وأنا لا أعلم، يا رب أنت اللي تعلم إيه اللي جاي بكرة، فإني أستخيرك بعلمك، وربنا يعلم ما يلد وما يخرج، صح؟ فربنا يعلم كل شيء. فأنت أخرك علمك إيه بالمجال والوظائف والكلام ده كله؟ طب واللي يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون؟ اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، أنت تقدر وأنا لا أقدر، وأسألك من فضلك العظيم. فإنك تقدر، ده مبررات أنت بتستخير ليه؟ لأن ربنا يقدر، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب، أنت اللي تعرف إيه اللي بكرة، أنا ما أعرفش أي حاجة، أنا جاهل، أنا ضايع. فاللهم إن كنت تعلم هذا الأمر وتسميه بقى دخولي كذا أو زواجي من كذا وبتاع، خير لي فين بقى؟ رقم 1 في ديني، يا سلام، خير في ديني. رقم 1 تبدأ بدينك، يا رب القرار ده هيكون مؤثر في ديني ولا لا؟ يا رب أنا لو دخلت الكلية دي، ما أنا ممكن أدخل طب خاص وقابل ناس يفسدوا لي دنيتي وأخرتي ويعلموني شرب وكل حاجة بعيد عن ربنا. فأول حاجة تقول له إن كان ده خير في ديني يا رب، وبعدين وخير في معاشي، وبعدين عاقبة أمر أخرتي. لأن ممكن يكون كويس النهاردة بس بكرة مش كويس، ممكن يكون كويس في الدنيا بس في الآخرة تتبهدل. طيب لو هو خير في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أعمل إيه؟ فاقدره لي يا رب، لو بعيد قربه، لو صعب يسره، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. لأنه ممكن يتقدر لك ويتيسر بس ما فيهوش بركة، لا ده أنت طالب البركة تكون فيه. طيب وإن كنت تعلم أنه شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أعمل إيه بقى؟ فاصرفني عنه واصرفه عني، هو يبعد وأنا أبعد. وبعدين عاوز إيه بقى؟ واقدر لي الخير حيث كان، واقدر لي الخير حيث كان، أيا كان بقى، أيا كان أدخل فيه، ثم رضني به وخليني أرضى بيه يا رب. يا سلام لما تتعامل مع ربنا كده. كان نفسي أشرح دعاء الاستخارة بس خلاص عدينا الساعة وزيادة. أنا آسف جدا لأن طولت عليكم، بس قلت لعل من باب تيسير، لعل الكلام ده يساعد حد في يوم من الأيام من الناس اللي بتاخد قرار دلوقتي، أو يساعد أم بتاخد قرارات دلوقتي مع أولادها في الثانوية. ربنا يحفظكم ويبارك فيكم ويسترنا وإياكم، جزاكم الله خيرا.